ربنا اصلح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين يا رب. أسألك حسن الصبر على المحن وتوفيقا للشكر على المنن. جلت نعمتك عن أن يحاط بأدناها، فإن لم يكن لذنبي منك عذرا تقبله فاجعله ذنبا تغفره أو عيبا تستره. فاللهم عاملنا بالإحسان إحسانا وبالذنوب والمعاصي عفوا وغفرانا. عاملنا يا ربنا بيسرك لا بعسرك، وبفضلك لا بعدلك. اغفر لنا يا ربنا ذنبنا، واستر لنا عيبنا، وفرج لنا كربنا وهمنا وغمنا، واحفظنا يا ربنا بالإسلام قائمين، واحفظنا يا ربنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت فينا حاقدين ولا حاسدين، ولا تخرجنا من هذه الدنيا إلا وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الواحد في ذاته فلا قسيم له، الواحد في صفاته فلا شبيه له، الواحد في أفعاله فلا شريك له. سبحانه لا تهب في هذا الوجود من نسمة هواء ولا تغرف من عين إلا بإذنه. سبحانه بيده الملك وهو على كل شيء قدير. أخرج موسى من قومه فعاد وهو كليم، وذنون ذهب مغاضبا فالتقمه الحوت وهو مليم، وآدم وإبليس عصى الله عز وجل فآدم مرحوم وإبليس رجيم. فإذا نظرت إلى هلك الممالك ونيل المطالب فكل ذلك تقدير العزيز العليم. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وأستاذنا ومرشدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين والنصر المبين. فاللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، يا سيد الرسل الكرام ومن به قام للدين الحنيف بناؤه العدل أنت وضعت ثابت ربنه، فمضى على سنن لك الخلفاء. صلى عليك الله يا سيدي يا رسول الله، عليك وعلى آلك وعلى أصحابك وعلى كل من استنى بسنتك وسار على نهجك إلى يوم الدين. ثم أما بعد أيها الأحبة في الله، وبالوالدين إحسانا، هذا هو عنوان اللقاء معكم بإذن الله رب العالمين. منذ عام تقريبا كنت في هذا المسجد، وإذ بأحد الموجودين قال لي حدثنا عن بر الوالدين، نريد بأن نسمع عن على المنبر من يذكرنا ويذكر أولادنا بل ويذكر الناس أجمعين ببر الوالدين والإحسان إليهما. وشاءت إرادة الله عز وجل بعد عام على وجه التقريب، شاءت إرادة الله عز وجل أن يقدر الله عز وجل بأن أكون حديثي معكم اليوم مع هذا العنوان الذي طلبه هذا الرجل. ومن حسن الطالع أحبتنا في الله أن هذه هي أول جمعة في عام ميلادي جديد. نعم، يفرح الناس بمرور عام ويفرحون أيضا باستقبال عام، وعلى أي شيء يفرحون؟ إن هذا دلالة أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. نعم أحبتي في الله، فحديثنا اليوم عن الإحسان إلى الوالدين، ولكن اسمحوا لي أحبتي في الله حتى لا يطيل من الوقت والمقام، أبدأ بقصة صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع إلى الكلمة، صحابي من صحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمه علقمة رضي الله عنه. هذا الرجل كان كثير الصيام وكثير الصدقة وكثير الصلاة، أي كان من أصحاب الالتزام والطاعة على ما أتى به الله وأتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرض مرضا شديدا علقمه رضوان الله تعالى عليه، ولعلك تتذكر معي هذه الألفاظ، أقول علقمه صحابي رضي الله عنه، لأن هذا موضوعنا موضوع أساسي لا بد أن ننبه الأذان إليه. علقمة رضي الله عنه مرض مرضا شديدا، فإن بامرأته تشعر بأن هذا هو مرض النزع الأخير، مرض فراش الموت، فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول له: يا رسول الله، إن علقمة في النزع الأخير يا رسول الله. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من أصحابه، بلال وعمار وصهيب رضوان الله تعالى عليهم، وقال لهم: اذهبوا إلى علقمة، اقضوا إليه ولقنوه لا إله إلا الله. فذهبوا إليه فدخلوا فوجدوه في النزع الأخير على فراش الموت، فقالوا له: قل لا إله إلا الله يا علقمة. فعجز لسان علقمة أن يقول لا إله إلا الله. صحابي رضي الله عنه عجز لسانه أن يقول لا إله إلا الله، ففزعت الصحابة حينئذ، بلال وعمار وصهيب فزعوا، وبعثوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: لقناها وما نطق بها يا رسول الله. فماذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ قال: أله أبوان؟ فقالوا له: نعم، أم مسنة يا رسول الله. فأرسل إليها فأتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: كيف حال علقمة؟ قالت: كان كثير الصيام والصلاة والصدقة يا رسول الله. وفي رواية: كان صواما قواما يا رسول الله. صوام قوام صيغة مبالغة، أي كثير الصيام كثير القيام يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم علقمة، ما حال علقمة معك يا أم علقمة؟ فقالت: إني ساخطة عليه يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولما؟ من كان يسبك؟ اسمع، يا من تقصر في حق الوالدين، يا من تحق الوالدين، يا من تسب الوالدين، يا من أنت في خصام مع والدين، اسمع. قالت: يا رسول الله، كان يؤثر زوجته علي يا رسول الله. ما كانش بالرجل ولا حاجة، ما كانش بالشن ولا حاجة، ده كان حاجة واحدة بس، بيفضل سبت علي. فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنه نادى على بلال وقال له: يا بلال، ائتني بحطب كبير يا بلال. فقالت أم علقمة: ولم يا رسول الله؟ قال: حتى أوقد نارا وأضع فيها علقمة. قالت: يا رسول الله، قلبي لا يستحمل ذلك يا رسول الله، ولدي. قال: عذاب الدنيا أهون من عذاب يوم القيامة يا أم علقمة، فوالذي نفسي بيده لن تنفعه صلاته ولا صيامه ولا صدقته إلا إذا رضيت عنه. فقالت: أشهد الله وأشهد ملائكته والحاضرين من خلقه أني قد رضيت عن علقمة يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال: اذهب ولقنه لا إله إلا الله. يقول بلال: فذهبت إلى البيت فسمعت صوت علقمة من داخل البيت يقول لا إله إلا الله. الله أكبر. اسمعوا إلى هذا الكلام جيدا. الإحسان إلى الوالدين والبر إليهما، لا بد أن ننتبه أحبتي في الله إلى هذا. نعم، لو لم يكن في عقوب عقوب الوالدين إلا سوء الخاتمة لكفى بأن يظل الإنسان طيلة حياته خادما تحت قدم والديه. اسمع إلى هذا الكلام جيدا. لن تنفعك صلاة ولن تنفعك صيام حتى ولو كنت أعبد الناس وأشد الناس طاعة، بل يوجد حديث رواه أحمد والنسائي وعند الحاكم في مستدركه عن أبي أمامة رضي الله عنه ثلاثة لا يقبل منهم عمل. من هم يا رسول الله؟ اسمع. منان وعاق لوالديه. اسمع وخد بالك من كلمة عاق قوي. منان وعاق لوالديه. عاق لوالديه، الكلمة دي عاوزين نبروزها كده، لأن في ناس الآن بمشكلة احنا عايشين فيها والله أحبتي في الله. بينه وبين أبوه وأمه خلافات، يقول لك أنا معليش دعوة بهم، أنا ما عدتش داخل البيت، خلاص أنا بهم من هاتوا. وتلاقيه أعبى في الناس ما شاء الله، كل يوم موجود معانا في الفجر، كل يوم موجود في صلاة الجماعة، مشكلة وبس. ده من الممكن أن يكون هو من يؤم الناس. الناس التي لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا ثلاثة منهم عاق لوالديه. فاتقوا الله أحبتي في الله. نعم، العقوق للوالدين. أنا قبل أن أقول كيف نحسن للوالدين أردت أن أذكر أنفسنا بالعقوبة التي تلحق كل من يعق والديه. نعم، أقلها أنك لا تجد بركة في الدنيا، تتلاقي الدنيا قافلة في وشك، تتلاقي الدنيا مصطدمة معاك، عندك ضيق في الرزق، عندك هم وقهر. من إيه؟ انظر وفتش كويس، ما هي علاقتك بأبويك؟ انظر في كتاب الله عز وجل في قصة يوسف، إخوة يوسف قالوا كلمة في بداية أمرهم، قالوا إن أبانا لفي ضلال مبين. قال أهل العلم ضلوا بسبب هذه الكلمة 40 سنة في شقاء، 40 سنة في شقاء، حتى أن القحط شملهم فكانوا يخرجون يطلبون من الناس رزقهم ورزق أولادهم. ولولا أن أباهم عفى عنهم لظلوا في هذا الشقاء طيلة حياتهم. لما واحد يقول الدنيا مقفلة تخش ليه؟ الدنيا معكسرة ليه؟ عنده ضيق في الرزق ليه؟ ارجع وفتش في العلاقة بينك وبين والديك، وخذ من القرآن، وتعلم من كتاب الله عز وجل. نعم، لأن رضا الوالدين سبب من أسباب زيادة الرزق وتفريج القلوب، وعقوق الوالدين سبب من أسباب ضيق الرزق وإنزال الهموم، ودائما تعيش في كرب ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا كله في صورة واحدة اسمها صورة يوسف في كتاب الله. أول لفظة قالها يوسف في هذه الصورة: إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا. يا أبت، أسلوب فيه أدب يدل على كمال واحترام الأبوين. كانت هذه الكلمة وهي علامة من علامات بر الوالدين، حسن الحديث معهم كانت سببا لنجاته في كل حال. تخيل يرمى في بئر فعند صخرة تكون في انتظاره حتى لا يرى، تخيل يظل على هذه الصخرة من الممكن أن يموت من البر، فإذ بسيارة تمشي والماء ينقطع فيذهب من يرسلون لهم به الماء، لمن يأتي لهم بالماء، يذهب إلى بئر محجور فلما اتبعت في الأسواق يباع في بيت عز وفي بيت كرم، أصبح في بيت عزيز مصر حالة مبدلة. كل ذلك بمال ببره بوالديه الذي قدمه. نعم هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. عقوبتان يعجل الله لصاحبهما في الدنيا، الباغي بالظلم وعقوق الوالدين. لو أخذتهم من الجنب الثاني أو فهمت الحديث من اللغة الأخرى، طب النبي بر الوالدين هتلاقي كل حاجة قدامه مدللة. عقوبتان يعجل الله لهما في الدنيا، البغي وعقوق الوالدين. أحبتي في الله، الأمر شأن خطير لا بد أن ننتبه إليه أيها الأحبة. نعم إن العقوق الوالدين مصيبة أصابت بها الآن الأمة. نعم أقولها بصراحة، أصابت بها الأمة. لذلك منع منا الرزق وقلت البركة في الحياة إلا عند من رحم الله عز وجل. نعم إن عقوق الوالدين له عواقب في الدنيا، قلة بركة وقلة رزق وضيق حال، وعقوبة عند الموت بألا تبسط حسن الخاتمة، وعقوبة يوم القيامة ألا يتقبل الله منك العمل، ثم بعد ذلك من أبواب جهنم والديه. أما من هو باق لوالديه فليبشر وليستبشر، يستبشر بالخير بتفريج الكرب والهم والغم. الثلاثة اللي قعدوا في الغار والصخرة وقعت عليهم وسدت عليهم الباب، كان من بينهم رجل بار بوالديه، عمل عمل صالح لله مع أبوه، فضل ماسك القدح بتاع اللبن لا يوقظ أباه ولا يسقي أولاد حتى استيقظا فناولهما وسقاهما. لما توسل إلى الله بهذا البر بهذا العمل كشف الله عنهم السطوة الويلة. فليستبشر كل منهما محسن لوالديه وبار بوالديه في أن الدنيا مهما كانت لا بد أن يخرج الله عز وجل له الفرج والفرحة والسرور والبهجة في جميع جوانب الحياة. كذلك أيضا فليستبشر بأن من أسباب دخول الجنة بل من ضمان دخول الجنة الإحسان إلى الوالدين. نعم الحديث عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم عن أمنا عائشة رضي الله تعالى عليها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما أنا نائم إذ رأيت أنني أدخل الجنة وإذ أسمع صوت قارئ يقرأ القرآن في الجنة، فقلت من هذا؟ فقالوا هذا صوت حارثة بن النعمان، وكان هذا بارا بوالديه. فلما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم البر نعم البر، أي نعم بر الوالدين كان هو. لذلك ضمن دخول الجنة بل أعلى درجات الجنة. والحديث أيضا رواه الإمام أحمد في الزهد أن موسى بن عمران وجد رجلا في ظل عرش الرحمن مغمض في نور عرش الرحمن، فلما رأى منزلته موسى عليه السلام قال يا رب من هذا؟ من هذا؟ حتى أعتني بك. قال لم أخبرك عن اسمه إنما أخبرك عن خصاله، كان لا يحسب الناس على ما آتاهم الله من فضله وكان بارا بوالديه. مسبب دخول الجنة بس ده أعلى درجات الجنة. لذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إن طاعة الوالدين والبر إليهما جهاد في سبيل الله بل أفضل من الجهاد في سبيل الله. والحديث في الصحيحين أن ابن مسعود سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال له أي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على وقتها. قال ثم ماذا يا رسول الله؟ قال الجهاد في سبيل بر الوالدين. قال ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال أهل العلم كلمة ثم حرف ثم يفيد الترتيب، والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أحب الأعمال أجاب أولا الصلاة على وقتها لأنها حق الله، النبي صلى الله عليه وسلم: ألك أبوان؟ قال له: نعم أمي. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قابل الله في خدمتهما، قابل الله في خدمتها، فإن خدمتها حج وعمرة وجهاد في سبيل الله. الله أكبر، الله أكبر. إذن لا بد أن نستفيق أيها الأحبة، بر الوالدين من أسباب دخول الجنة، من أسباب سعة الرزق، من أسباب ضمان الفوز بجنة الله عز وجل، فهو الأفضل من ذروة سلام هذا الدين، وهو الجهاد في سبيل الله. والعقوق إليهما سبب من أسباب عدم قبول الأعمال ودخول النار وضيق الحال وسوء الخاتمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولكن وضع أو موضوع الدرس: كيف نحسن لوالدينا؟ نعم يا عم الشيخ، احنا بنسمع دايما: وبالوالدين إحسان، بر أبوك ابن أمك، احسن إلى أبيك وأمك. كلام جميل، كلام جميل، كلام طيب. طب نحسن إليهم إزاي يا عم الشيخ؟ دي اللي احنا عاوزين نخرج منه بدرس مستفاد. أول حاجة في الإحسان إليهما طاعتهما في غير معصية الله عز وجل. وإن جاهداك على أن تشرك فيما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. أول حاجة الطاعة لهما، ومشكلة بس مش معنى انت في خدمتهما وفي طاعتهما معناها ان انت خلاص وصلت واديت حقهم. بعض الناس لما بيتعب شويه ويروح ينام معاه في البيت او ياخد المستشفى عشان يكشف عليه، يقول لك خلاص انا برضه والدي، والله انا اخدته وديته المستشفى، وديته وسبته. صح ولا مش صح؟ لابد ان نستفيد. واحده باتت مع امها او مع ابوها ليله في خدمتها، يكون حاسب: ده انا بضرب والدتي الحمد لله رب العالمين. ليه؟ عشان قعدت معاها لوحدك؟ لا، اسمع. وهذا عن ابن عمر رضوان الله تعالى عليه انه راى رجلا يحمل امه على كتفه ويطوف بها حول الكعبه ليجعلها تؤدي المناسك وهو حامل لها، هو ابن سليم لها، لا يزعر ولا مستسلم لكل شيء. فلما راه ابن عمر وراى ابن عمر قال: اترى قد اديت حقها؟ قال له: لا، ولو بزخرة واحدة من زخرات الهدى. انت ما جبتش ولا صوت واحد من الصويت اللي صوتته وهي تلد. اذا لابد ان ننتبه الى هذه النقطة. اول حاجة الطاعة في غير معصية الله عز وجل. ومعنى الطاعة ان انت تظل في هذه الطاعة بلا التواء، مش انا بسمع كلامكم وخلاص. لا، ده القرآن شو قال ايه؟ وقال ربك ان لا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. واتى القران بهذه الكلمه لانه لا يوجد كلمه اصغر من ذلك، ولو كانت كلمه اصغر من ذلك لاتى بها القران. اذا لا بد ان ننتبه ايها الاحبه، انتبه. يبقى اول حاجه علشان اكون اديت الاحسان وبالوالدين احسانا، اول حاجه الطاعه في غير معصيه الله عز وجل. اثنين، وده مهم جدا، حسن الادب معهما في الكلام. ودي نقطه مهمه كثير من الناس بيقع فيها وهو مش واخد باله. تعلم من القران اولا، في سورة مريم، في الحديث عن إبراهيم عليه السلام وهو يقول لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. قال أبو يوسف أبو إبراهيم قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك. مليا، كان جواب إبراهيم إيه؟ قال سلام عليك سأستغفر لك ربي. شوف الأسلوب، أنت ممكن لو زعق في وشك أو شخط فيك مرة ولا أنك تخرج بره البيت ممكن تمسك وتضرب فيه، صح ولا مش صح؟ ممكن اللسان يطول وبقد كده، لا ده سيدنا إبراهيم أقول لعرش منك هأتي لك، مش اخرج بره، مش امشي، ضع شوف الكلام والحوار تحديت فين؟ ليه؟ لأنهم يعلمون مدى حق الوالدين حتى وإن كان على غير طاعتها. تعلم من القرآن. ابن عمر قال لرجل ذات مرة: أتحب أن تدخل الجنة بشيء يسير بشيء سهل؟ قال له: أي والله فعلا عاوز أخش الجنة بحاجة سهلة. قال له: ألك أبوين؟ قال: لأمي. قال: اسمع الكلمة، لو أذنت لهم الكلام وأطعمت لهم الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. لو أذنت لهم الكلام، قلوا كلام حلو، كلام طيب، حار، أي كلمة من اللي بتريح الأعصاب اللي بتهدي النفوس، لو ألمت لهم الكلام وأطعمت لهم الطعام، مش خبيت الأكل وأخذته، لما تكون عاوز تعيش لطيفة تاخد مراتك وعيالك وتروح تاكلها بره، أو تقعد تاكل بره وتسيبهم وخلاها، وأطعمتهم الطعام ماذا؟ لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. يا نفس استفيقي، الجنة خدها سهل بس الطريق اللي يترسم بس علشان تعرف تدخل صح. صل على رسول الله. نعم، يبقى تاني حاجة من الإحسان إليهما، خلاص، إن أنت حضرتك تعاملهم بلسان طيب، تعلم من القرآن. شوف إبراهيم وأبوه مشرك، أبوه مش كافر، أبوه لا إله إلا الله محمد رسول الله، صح ولا صح؟ ومع ذلك كان يقول: يا أبت، بالتوقير والاحترام، أبوه على غير ملة الإسلام، قول له: هات لك، قال له: سلام عليك سأستغفر لك ربي. باللي احنا بنقوله، أين نحن من هذه الكلمات ومن هذا المشهد في كتاب رب الأرض والسماوات؟ نعم أحبتي في الله، حتى لا يطيل من اللقاء، كذلك أيضا من الإحسان إليهما المشورة إليهما في كل شيء. وخد بالك النقطة دي، كتير من الناس ما ياخدش باله منه، يقول لك أنا ما شاورش الله يقوم في حاجة، أنا راجل كبير، أنا أعمل دماغي. لا، مش عيب، ده أنت تاخد مشاورتهما حتى في الجهاد في سبيل الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل من اليمن من أجل أن يجاهد معه، قال له: ألك أبوان؟ قال له: نعم يا رسول الله. قال له: أستأذنتهما؟ قال: خدت الإذن؟ قال له: لا يا رسول الله. قال: فاذهب، اذهب فاستأذنهما، فإن وافق فأتي، ما رفضوش خليه. تخيل في هذا يا رسول الله، في هذا في سبيل الله، تقول له خليه وروح استأذن أبوك وأمك، المشكلة بس دعانا في الزمن ده، الواحد ممكن يحب واحدة وعاوز يتجوزها وأبوه يقول لا، وهو ما فيش إلا هي. ما فيش إلا هي، سبحان الله، ده الشرع جاب لك بدل الواحدة اثنين وثلاثة وأربعة، إنما ما جابلكش إلا أم واحدة، وما جابلكش إلا أم واحدة، لابد أن تستفيض أخ الإسلام، الجهاد في سبيل الله اللي أنت هتعمله وثمنه الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم الجنة، فهم يعني إيه الجنة؟ رجعه النبي صلى الله عليه وسلم إلا لما يستأذن أبوه وأمه، وأنت لا تأخذ بمشاورتهما وبرأيهما في الزواج في أمور صغيرة ليست هي الجهاد في سبيل الله. إذن لابد أن نستفيق لا بد أن ننتبه أيها الأحبة، لأن أنا كلمت الآن عن ثلاث حياة. خلاص من الإحسان إلى الوالدين أن أنت تقول لهم كلام طيب، كلام لين، أن تلين لهم الكلام والخطابة إذا تحدثت معهما، وأن تطيعهما في غير معصية الله عز وجل، وأن تشاورهما. تشاور معاك كده كل حاجة، تشاور ومشكلة وبس، ده لسه من حقوق تانية. من ضمن هذه الحقوق أنا أركز على الحاجات اللي الواقع بيعيش فيها بس، في حقوق كتيرة. يعني لو جينا نتحدث عن الإحسان ممكن ناخد خطوتين ثلاثة، بس أنا بديل الحاجة اللي إحنا واعيين فيها، اللي إحنا نايمين شايفين عايشين فيها. خلاص من الحاجات برضه اللي من الإحسان إليهما ألا تسب أبواك. واحد يقول لي واحنا حد فيها روح اشتم ابوها عند الشيخ؟ تعال. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان من اكبر الكبائر ان يسب الرجل والديه. قالوا: وكيف يسب الرجل والديه يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يسب الرجل ابا الرجل فيسب الرجل أباه ويسب أمه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع إلى هذا الكلام جيدا. اوعى تكون في يوم سلف من الأسباب اللي تخلى أبوك الشتم. حافظ من برك وإحسان لأبوك وأمك إن أنت تحافظ على سمعتهم، إن مش حد يشتمهم. إزاي؟ ما تعملش عمل واحد يلعنك ويلعن أبيك بسبب هذا العمل. لا تسب أحدا حتى لا يود هذه السبة أو هذه الجثمة مرة ثانية لأبيك، فتكون بذلك قد سلبت أمك. بل الأكبر من ذلك من يسب أباه مباشرة في لسانه. نعم، من يسب أباه مباشرة في لسانه أو يتطاول عليه بيده ولسانه وإلى ما غير ذلك لا أريد أن أجرح حتى لا يقل التعبير، أو ربما يظن أحدا أنني أتحدث عليه بنفسه، فوالله إن هذا الكلام أشهد الله أنني ما أخرجته إلا من القلب، وأسأل الله أن يدخل إلى القلوب. اللهم آمين آمين يا رب العالمين. كذلك أحبتي في الله من الإحسان إلى الوالدين الدعاء لهما في كل صلاة. نعم، في كل صلاة. سيدنا الإمام أبو حنيفة رضوان الله تعالى عليه كان شيخه حماد بن سليمان، لما مات حماد بن سليمان كان الإمام أبو حنيفة في كل صلاة يدعو لحماد بن سليمان مع أبيه. فسئل ذات مرة: لما تدعو لحماد ابن سليمان؟ قال: والله منذ أن توفى منذ 20 سنة، بل 20 سنة، ما صليت صلاة إلا ودعوت الله فيهما لحماد ابن سليمان ووالدي. قالوا: ولما؟ قال: هذا أتى بي إلى الدنيا وهذا أوصلني إلى الآخرة. دي اللي علمني عشان أعرف أروح الجنة. واحد جاب لي الدنيا، وواحد علمني إزاي أستثمر في الدنيا علشان أروح الآخرة فائز. ومن يومها وأنا ما صليت صلاة إلا وأدعو الله عز وجل فيهما لحماد بن سليمان ولوالدي. بالله عليك، أنت كم مرة كده صليت ودعيت لأبوك وأمك؟ الإمام أبو الليث السمرقندي كان قال كلمة كده مقصورة عن بعض أهل العلم، قال: 10 من الجفاء. في 10 حاجات كده نقول عليهم جفاء. يعني إيه جفاء؟ تعرف لما تخش مكان كده تكون قاعد في مكان عفوا، ويدخل عليك واحد ويزعق مرة واحدة، تقول عليه: الراجل ده راجل كده جحلوفة، معلش بالتعبير، أهو كده 10 من الجفاء هم. قالوا: من دخل مسجدا ولم يصلي فيه ركعتين، ومن صلى ركعتين ولم يدعو لأبويه فيهما بخير. أقل حاجة كده إن أنت تقول: رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. نعم، هذا أقل شيء. ابن عباس رضوان الله تعالى عليه كان بيقول: ثلاثة آيات في كتاب الله مقترنة بثلاث. في ثلاث حاجات كده مقترنة بثلاث حاجات. الأولى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. اشكر لي ولوالديك. فمن لم يشكر والديه، فمن شكر الله ولم يشكر والديه لم يتقبل الله عز وجل شكره. طب كيف اشكر الله واشكر والديه؟ قال اهل العلم: شكر الله عز وجل بطاعته وعلى معصيته. اللي انت ما تعصوهوش بالنعم اللي ربنا انعمها عليك. واول العبادات التي يظهر بها الشكر المحافظه على صلاته. قالوا: ومن شكر الوالدين ان تدعو لوالديك في كل صلاه. ما هم الاثنين مع بعض، قالوا اشكر لي ولوالديك. فمن شكر ربنا انك تحافظ على صلاه، كذلك من شكر الوالدين ان انت تحافظ على دعاءهما في كل صلاه. من منا من يفعل ذلك؟ اسال الله ان ينفعنا بما قلنا، اللهم امين امين يا رب العالمين. عباد الله، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ادعوا الله وانتم مقولون بالاجابه. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، ادى الامانه وبلغ الرساله ونصح الامه وكشف الله تعالى به الامه وجاهد في سبيل ربه حتى اتاه اليقين والنصر المبين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. ايها الاحبه في الله، وبالوالدين احسانا. الوالدين نعمة لا يعرف قيمتهما إلا من قد فقدهما. نعم، اسألوا أيها الأحبة، من فقد أبواه كان قبل أن يفقدهما كان الخير كله يملكه. كفى الدعاء منهما، كفى الدعاء منهما، كفى أن الله عز وجل كان يرحمك بسببهما. والآن من كان منهم تحت أطباق التراب، ومن كان منهم قد لقي الله عز وجل، يشعر بالحنين ويشعر بالوحدة ويشعر بالغربة حتى وهو بين نسائه وبين أولاده. يشعر بالوحدة لأنه فقد أباه أو فقد أمه. فاتق الله أخا الإسلام، إن كان أحدهما عندك فحافظ عليه، وكن دائما تحت قدمه ترى الخير بإذن الله رب العالمين. نعم، وإذا كان قد فقدت أحدهما فلا تنسى دائما الاستغفار لهما والدعاء لهما، هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من الإحسان إلى الوالدين بعد فقدهما، أي بعد أن يموت أحدهما الدعاء لهما. إن العبد ليرتقي درجة في الجنة، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، ليرتقي درجة في الجنة فيقول: ما هذا؟ فيقال: هذا باستغفار ولدك لك. نعم أحبتي في الله، الإحسان إلى الوالدين موضوع لو دخلنا فيه ربما لقال المقام وطال المقال، ولكن نذكر أنفسنا بأن عقوق الوالدين سبب للتعاسة في الدنيا وسوء الخاتمة عند الموت والنار يوم القيامة، وعدم ألا يتقبل الله منك أعمالا صالحة. ولتعلم بأن الإحسان إليهما سبب لسعادتك في الدنيا، تفريج القلوب، وسببا من أسباب دخول الجنة بل أعلى درجات الجنان. فحافظ على الإحسان إليهما بكل ما تستطيع من قوة، طاعتهما، الكلام معهما كلاما طيبا، أن تطعمهما، أن تقوم على رعايتهما، أن تشاورهما، ألا تتسبب دائما في الإهانة إليهما. هذا ملخص ما أقوله أحبتي في الله، والله أسأل أن ينفعنا بما قلنا وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سريع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت يا ربنا على الحق أقدامنا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا، اللهم اغفر لنا ولآبائنا، اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولعلمائنا ولأصحاب الحقوق علينا ولكل من أحقنا وأحبنا وأحببناه فيه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر عبادك في فلسطين وحرِّض يا ربنا، نسألك يا ربنا أن تنزل جنودا من جنودك وخلقا من خلقك.